قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب والله المستعان على ما تصفون

وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال كيدكن عظيم. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. صدق الله هكذا أيها الإخوة المؤمنون، فقد عشنا في رحاب تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من آيات سورة يوسف، تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، ونحن ننقل لحضراتكم على الهواء مباشرة صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة.